أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من Thank you. من تأويل الأحاديث. قال وإنا فالصبر الجميل وهو

وآتيناه صدق الله.